بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس السادس من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على شروط صحة الآذان وسننه، وشروط صحة الصلاة، وشروط وجوبها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ثانيا كتاب الصلاة، وفيه ستة أبواب. الباب الأول باب الأذان والإقامة، وفيه ضابطان. الضابط الأول شروط صحة الأذان تسعة، أي لا يصح الأذان إلا إذا اجتمعت هذه الشروط التسعة، فإذا اختل منها شرط لم يصح الأذان. الأول النية، أي لا يصح الأذان بدون نية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، فمن أذن غير ناو للأذان لم يصح أذانه. الثاني أن يكون المؤذن مسلما، أي لا يصح الأذان من كافر، وذلك لأن الكافر لا تقبل منه عبادة، وذلك لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثالث أن يكون ذكرا، أي لا يصح الأذان من النساء، لأنه يشرع فيه رفع الصوت، والنساء لسن من أهل رفع الصوت. الرابع أن يكون عاقلا، أي لا يصح الأذان من مجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن المجنون حتى يعقل. الخامس أن يكون مميزا، أي يميز بين العادة والعبادة، فلا يصح الأذان من طفل لا يميز بين العادة والعبادة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم. السادس أن يكون ناطقا، أي لا يصح الأذان من الأخرس، وذلك لأن الأذان إعلام والأخرس لا يستطيع أن يتكلم. السابع أن يكون الأذان بعد دخول الوقت إلا في الفجر، أي لا يصح الأذان قبل الوقت إلا في صلاة الفجر، فيصح قبلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيما. أما الدليل على أن الأذان يصح قبل الفجر، فأنتم تعرفون أن للفجر أذانان. الأذان الأول يكون قبل الفجر بحوالي ساعة، والأذان الثاني يكون بعد طلوع الفجر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فبلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن الأذان الأول قبل الفجر، وكان ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني عند دخول الفجر. الثامن أن يكون من واحد، فلا يصح الأذان من أكثر من واحد، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، لأن الأذان عبادة بدنية، فلم يجوز أن يبني أحد على فعل غيره كالصلاة. التاسع الترتيب، أي لا يصح الأذان إلا مرتبا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم أنه أذان إلا إذا كان مرتبا، فلا يصح أن يقول حي على الفلاح قبل أشهد أن لا إله إلا الله، ولا يصح أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قبل أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. العاشر الموالاة، أي لا يصح الأذان إلا متواليا، فلو أنه قال الله أكبر الله أكبر ثم ذهب يشتري شيئا أو يتكلم مع أحد أو يقضي حاجة ثم أراد أن يكمل فإن أذانه لا يصح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني سنن الأذان عشر، أي الأشياء التي يستحب فعلها في الأذان عشر. الأولى كون المؤذن حسن الصوت، أي رفيع الصوت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثه عبد الله بن زيد بالأذان قال له: فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. الثانية كونه أمينا، أي عدلا، لأنه يؤتمن على أوقات المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. الثالثة كونه عالما بالوقت، وذلك حتى يتمكن من الأذان في أول وقت الصلاة. الرابعة متطهرا من الحدثين، أي الحدث الأكبر والحدث الأصغر، وذلك لأن الأذان ذكر ويستحب في الذكر الطهارة. الخامسة قائمة، أي يستحب أن يؤذن المؤذن قائما، فلو أذن جالسا فلا شيء عليه، ولكن الأفضل أن يؤذن قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قم فأذن. السادسة أن يكون على علو، أي على موضع مرتفع، وهذا كان قديما من أجل أن يصل الصوت إلى أبعد مكان. السابعة رافعا وجهه جاعلا أصبعيه في أذنيه، أي يستحب للمؤذن أن يرفع وجهه إلى السماء جاعلا مقدمة أصبعيه السبابتين في أذنيه، وذلك لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه. الثامنة مستقبلا القبلة، أي يستحب للمؤذن أن يستقبل القبلة أثناء أذانه، وهذا بإجماع أهل العلم. التاسعة ملتفتا يمينا وشمالا في الحيعلتين، أي يستحب للمؤذن أن يلتفت برأسه وعنقه لا بصدره يمينا في حي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاح، وذلك لحديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء فأذن بلال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. العاشرة أن يكون في أول الوقت، أي يستحب للمؤذن أن يؤذن في أول وقت الصلاة، وذلك لأن بلالا كان لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثاني باب شروط صحة الصلاة، وفيه ضابط واحد. شروط صحة الصلاة تسعة، أي لا تصح الصلاة إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط التسعة، فمتى اختل منها شرط لم تصح. الأول الإسلام، أي لا تصح الصلاة من كافر لأنه من غير أهل العبادات. قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثاني العقل، أي لا تصح الصلاة من مجنون. الثالث التمييز، أي لا تصح الصلاة من غير المميز، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ. الرابع الطهارة مع القدرة، أي لا تصح الصلاة من غير طهارة لمن كان قادرا عليها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور. أما من كان عاجزا عن الطهارة صحت صلاته، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دخول الوقت، أي لا تصح الصلاة قبل وقتها بغير خلاف بين أهل العلم، وذلك لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السادس ستر العورة مع القدرة، أي لا تصح الصلاة وشيء من العورة مكشوف، هذا لمن كان قادرا على ستر عورته، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، فلا يجوز له أن يكشف شيئا مما بين السرة والركبة، فإن كشف شيئا لم تصح صلاته. أما المرأة فكلها عورة إلا الوجه والكفين، فإذا أظهرت المرأة شيئا من جسدها غير الوجه والكفين لم تصح صلاتها. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا أن المرأة الحرة البالغة تخمر وجهها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، أي يشترط لصحة الصلاة أن يجتنب المصلي النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته التي يصلي عليها. والدليل على اشتراط اجتناب النجاسة للبدن قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. والدليل على اجتناب النجاسة لثوبه قوله تعالى: وثيابك فطهر. والدليل على اجتناب النجاسة لبقعته التي يصلي عليها قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أما من كان عاجزا عن اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته صحت صلاته لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثامن استقبال القبلة، أي لا تصح الصلاة إلى غير القبلة لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. التاسع النية، أي من صلى بغير نية لم تصح صلاته بغير خلاف بين أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الثالث باب أحكام الصلاة، وفيه سبعة ضوابط. الضابط الأول شروط وجوب الصلاة خمسة، أي لا تجب الصلاة إلا إذا توفرت هذه الشروط الخمسة. الأول الإسلام، أي لا تجب الصلاة على كافر وذلك لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الثاني العقل، أي لا تجب الصلاة على مجنون، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن المجنون حتى يعقل. الثالث البلوغ، أي لا تجب الصلاة على صبي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم. الرابع عدم الحيض، هذا خاص بالمرأة، فلا تجب الصلاة على المرأة الحائض بإجماع أهل العلم. الخامس عدم النفاس، أي لا تجب الصلاة على النفساء، لأن النفاس كالحيض، وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد في نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة، أي لا تصلي. أسئلة الدرس: السؤال الأول، هل يصح أذان المرأة؟ السؤال الثاني، هل تجب الصلاة على المجنون مع ذكر الدليل؟ هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.